برفض وبإصرار أي حوار مع إبليس، وأعلن رفضي بلا وأرفض أي خداع، وأنا في صراع للتقديس واحتمي في ابن الله. برفض وبإصرار أي حوار مع إبليس، وأعلن رفضي بلا وأرفض أي خداع، وأنا في صراع للتقديس واحتمي في ابن الله، وهرد عليه بالمكتوب قال الله، وإيماني أكيد إن المصلوب هو الله، وهرد عليه بالمكتوب قال الله، وإيماني أكيد إن المصلوب هو الله. دم حميتي وهغلب بيه، وانا رافع رايتي برنم ليه، والدم حميتي وهغلب بيه، وانا رافع رايتي برنم ليه، والحرب تزيد والسيف في الايد، سيف الروح في الصخر امان، وانا بالايمان خلف المجروح، والحرب تزيد والسيف في الايد، سيف الروح في الصخر امان، وانا بالايمان خلف المجروح.